بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إدارة منتدى المحدث السلفية في هذا اليوم الأحد ليلة الاثنين الموافق 11 من جماد الأولى من عام 2017 أن تستضيف في لقائها العلمي الأول فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، الأستاذ في قسم العقيدة ورئيس قسم العقيدة سابقا في كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، وأنا أرحب بالأخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا ومثمرا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. فضيلة الشيخ، جاءتنا مشاركات كثيرة من الإخوة أعضاء المنتدى يعبرون عن فرحهم وشكرهم لكم على استجابتكم لهذا اللقاء للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، فنسأل الله تعالى الكريم أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يوفقنا وأن يوفقكم وإيانا لما يحبه ويرضاه ولما فيه خير الإسلام والمسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت مسألة مسح الخفين في كتب العقائد بسبب الخلاف الحاصل بين أهل السنة وأهل البدعة، وهذه المسألة معروفة لدي، لكن الإشكال عندي في مسألة الجهر بالبسملة، وهو خلاف حاصل بين المذاهب الأربعة، فلماذا تذكر هذه المسألة في كتب العقائد؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإجابة على هذا السؤال: مما لا يخفى أن الأصل في كتب الاعتقاد وطريقة السلف في تأليفها وكذلك أهل العلم الذين هم على منهجهم هو بيان عقيدة أهل السنة وبيان منهجهم الذي تميز عن المناهج المخالفة. وأحيانا تذكر بعض المسائل الفقهية في بعض كتب الاعتقاد لبعض المناسبات التي تقتضي ذكر هذه المسائل. ولهذا نلاحظ أن كتب الاعتقاد وإن اشتملت بعضها على هذه المسائل إلا أنها ليست مضطردة في كل الكتب، وهذا مما يدل على أنه إذا اقتضى المقام والحال بذكر مسألة ذكرت. ولهذا قد يكون أحيانا إشكال في مثل هذه المسألة وهي مسألة الجهر بالبسملة، فيأتي من ينكر هذه المسألة مع وجودها في الأدلة ووجودها في كلام أهل العلم، فيذكر بعض أهل العلم أن مثلا الجهر بالبسملة أنه مشروع للرد على من ينكر أصل هذه المسألة، وهذا لا يعني إنكار الخلاف. فهذه المسائل التي تذكر تكون لها مناسبة، ولهذا نجد أن كتب الاعتقاد ليست مضطردة في ذكر هذه المسائل بخلاف مسائل الاعتقاد فإنها تذكر في كل الكتب، وأما هذه المسائل فإنها تذكر لمناسبة، مثل الآن أن يأتي من ينكر الخلاف بين العلماء في مسألة ويريد أن يحمل الناس على قول، فيقال أن هذه المسألة اختلف العلماء فيها أو هناك قول آخر لبيان أن هذه المسألة طرحت بين أهل العلم ولهم خلاف فيها حتى لا يتوهم الناس أن هذه المسألة ليس فيها إلا قول واحد. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا له سؤال آخر، يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية مسألة، وهي قوله: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذه المسألة خلافية عند أهل السنة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه المسألة وهي مسألة النطق بالشهادتين، الذي أعلمه من كلام أهل العلم أن مسألة ترك الشهادتين مجمع على أن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على النطق والكلام أنه كفر بإجماع المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في ترك المباني الخمسة، فذكر أن ترك النطق بالشهادتين أنه متفق عليه بين المسلمين هكذا قال، وأما المباني الأربع بعد النطق بالشهادتين فهناك خلاف مشهور بين العلماء في حكم ترك هذه المباني بعد النطق بالشهادتين. فمسألة النطق بالشهادتين مجمع على أن تركها كفر، ولكن لعل شارح الطحاوية يريد بهذا في من ترك النطق بالشهادتين وله في ذلك عذر، فلعل الكلام يتنزل على هذا، وإلا ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك أنه كفر بإجماع أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام بإجماع المسلمين. لكن هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهو أنه ينبغي أن يفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فقد يترك الرجل النطق بالشهادتين وله في ذلك شبهة وتأويل. لهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سياق حديثه عن المسائل التي يكفر بها أنه لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على التكفير بتركه، قال ونحن لا نكفر إلا من ترك النطق بالشهادتين بعد البيان. قوله بعد البيان هذا فيه دلالة على أن تارك النطق بالشهادتين قد تكون له شبهة، فلا يكفر حتى يبين له الحكم وأن الإسلام لا يتحقق إلا بالنطق بهما. فلعل الكلام يتنزل على المعين الذي يجهل أو له عذر في ذلك، وأما الحكم المطلق من حيث هو فلا أعلم أن هناك خلاف بين أهل العلم في أن من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما أنه مسلم، بل هو كافر ولا يدخل في الإسلام إلا بهذه الكلمة. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول ما مدى صحة تسمية ما في كتب العقائد بعلم الكلام؟ ليس هذا من صنيع أهل السنة. كتب العقائد تشتمل على مسائل الاعتقاد، وعلم الكلام ليس هو من العقيدة ومن مسائل الاعتقاد، بل هو مضاد للعقيدة، ولهذا ذم السلف علم الكلام. فكتب العقائد ليست هي كتب الكلام، وإنما هذا مشهور عند أهل الكلام يسمون كتب العقائد بكتب الكلام، ويسمون علم العقيدة بعلم الكلام، كما يسمي الفلاسفة العقيدة علم الفلسفة. هذا ليس من صنع أهل السنة، وأما أهل السنة فإنما يسمون هذه الكتب بكتب الاعتقاد، كتب أصول الدين، والعلم الكلام مخالف لهذه العقيدة الصحيحة ومخالف لأصول الدين، كما أن السلف ذموا هذا العلم وهو علم الكلام، وليس هي من المسائل، وليس علم الكلام من العلم المحمود الذي حمده السلف، وإنما هو من العلم المذموم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر يقول من علامات الخوارج المذكورة في الأحاديث أن سيماهم التحليق، هل هذه العلامة يا فضيلة الشيخ مستمرة إلى يومنا هذا كما في الحديث، أم المقصود أن ذلك زمن علي رضي الله عنه؟ وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وخروجهم على الأمة ذكرهم بصفات، بعض هذه الصفات من أنواع المخالفات الشرعية، كقوله عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه صفات مذمومة وهي مميزة لهم عن غيرهم، وقد يذكر هؤلاء بصفات ليست من قبيل المخالفات، وإنما هي خلقية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي الثدي أنه يخرج فيهم وأن يده كثدي امرأة، فهذه صفة خلقية تدل على علامة بهم، ولهذا عرفهم علي رضي الله عنه بهذه الصفة فيهم. وهناك أيضا صفات أخرى ليست خلقية، وإنما هي من هيئتهم وحالهم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيماهم التحليق، وهذا لا يعني أن التحليق مذموم، ولهذا ذكر أهل العلم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لم نتعبد بحلق الرأس أو بإعفاء شعر الرأس تعبدا إلا ما جاء في النسك من الحلق والتقصير، وأما ما عدا ذلك فليس من المعروف في الدين أن يتعبد بإعفاء شعر الرأس إلا لمن قال بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، عند من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وعفائه بشعر رأسه حتى يضرب على كتفيه من السنة، مسألة معروفة عند أهل العلم ويمحل خلاف في أن هل هذه سنة أم لا، إنها من الأمور العادية. وأما ما عدا ذلك فإنه ليس من التعبد أو يتعبد لله بالحلق أو بإعفاء شعر الرأس. وبهذا يتبين أن هذه ليست سنة مذمومة لمن قامت به. وأذكر أن بعض أهل البدع شنعوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى أتباعه لما رأوهم يحلقون وقالوا هذه صفات الخوارج، فرد عليهم بعض أهل العلم وقال أن هذا ليس بمذموم، والناس قديما وحديثا فيهم من يحلق وفيهم من يعفي شعر الرأس، وليس من قامت به هذه الصفة يدل على أنه من الخوارج، كما هو معروف الآن عند عامة المسلمين، منهم من يحلق رأسه ومنهم من يعفي شعره، وليس في هذا أي محذور. والذي يظهر أن هذا ليست أن هذه السمة ليست سمة لهم في كل عصر، وإنما هي خاصة بهم في ذلك الوقت. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل لنا أن نعرف تجربتكم في ميدان تحقيق تراث السلف الصالح، وبما تنصحون في هذا الباب جزاكم الله خيرا. التحقيق إذا أطلق سلاح العلماء له معنيان، معنى الأول تحقيق الكتب وإخراجها على هيئة موافقة لتصنيف المؤلف، وإخراج هذه الكتب صحيحة كما كتبها مؤلفوها أو صورة قريبة من هذه الصورة، وهو ما هو مشهور عند الباحثين الآن ومشهور في الدراسات العليا في الجامعات وبين طلاب العلم، تحقيق التراث، وذلك بإخراج هذه الكتب عن طريق مقابلة النسخ وتتبع ما في هذه النسخ عن طريق المقابلة بينها وإثبات الزيادة والنقص. هذا هو المشهور عند كثير من المتأخرين، وأنا حقيقة لم أشتغل بتحقيق على هذه الطريقة، ليس زهدا في هذا الباب، ولكني لم أعثر على كتاب ممكن أن يشتغل به في هذه المرحلة، ولأن طلاب العلم كثير ما يسألون عن هذه الكتب ويحققونها، فكثرون المؤونة في هذا، وحققت الكثير من كتب السلف وأشرفت على بعض الرسائل في هذا، لكني لم أشتغل، وهذا الباب لم أشتغل به، وإنما لي اطلاع على كلامي على جهودي الباحثين عن طريق الإشراف والمناقشة في هذا المجال. وأما الجانب الآخر للتحقيق وهو تحقيق المسائل عن طريق البحث وجمع أدلة في باب واحد والنظر فيها والنظر في كلام أهل العلم واستخلاص الأحكام من خلال الجمع والتتبع والسبر وخروج بنتائج في تحقيق العلم، فهذا من الله عز وجل بتحقيق بعض المسائل المتعلقة ببعض جوانب العقيدة، كما هو الشأن في كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وكذلك تجريد الاتباع، وكذلك تكفير وضوابطه، وبعض المسائل الأخرى، والمنة في هذا لله عز وجل. والذي أنصح به في هذا الباب هو العناية بالنوعين لتحقيق كتب السلف إذا وجدت، العناية بها وإخراجها خير وبركة، وكذلك الجانب الآخر وهو مهم، بل أرى أنه أهم من الجانب الأول، لأن الجانب الأول هو عناية بإخراج الكتاب على طريقة توافق ما كتبه به المؤلف، وأما الجانب الآخر فهو الثمرة المقصودة من هذه الكتب وهو وجود الفقه وأن يحصل الناس ثقة بدينهم عن طريق البحث والتحقيق في هذه المسائل المتفرقة والمفروضة في الكتب، فتجمع في مكان واحد ويسهل لطلاب العلم الاطلاع عليها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن فهم كلام السلف يتطلب أمرين: الأمر الأول ضبط النص، والأمر الثاني ضبط الفهم. ولعل الجانب الأول من التحقيق تحقيق الكتب مرجعه إلى ضبط النص، وتحقيق المسائل مرجعه إلى ضبط الفهم. فلا بد من العناية بمعرفة ألفاظ السلف ومعرفة المعاني المقصودة لهم في كلامهم، وهذا مما يورث العلم ويحصل لطلاب العلم فهم بكثير من القضايا المعاصرة إذا ما أدركوا الأصول، أصول المسائل وأصول العلم. فإن أصول العلم ومعرفة الأصول الثابتة للمسائل مما يعين طلاب العلم على فهم النوازل، لأن الإحاطة في جزئيات المسائل يصعب للإنسان أن يحيط بها، لكنه إذا عرف الأصول ألحق هذه المسائل الجزئية بأصولها. وهذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في العلم التبحر، أخبر أن الإحاطة بجزئيات المسائل يتعذر على كثير من الناس، لكن معرفة الأصول وإلحاق الجزئيات بأصولها هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، والذي أثمر هذا العلم المبارك الذي نراه في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين الذين انتفعوا بطريقته ومن قبله ومن بعده من أهل العلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل الآخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر القائمين على هذا المنتدى الطيب، أنا أتاح لنا الفرصة للمشاركة في اللقاء العلمي مع فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله. أولا أشهد الله أني أحبكم في الله يا فضيلة الشيخ، وهذه بعض الأسئلة أعرضها عليكم. السؤال الأول: كثيرا ما نجد بعض العامة وقد تأثروا بفكر الخوارج، وذلك من خلال سماعهم لأشرطة بعض دعاة حزبية أو مقالاتهم أو برامجهم في وسائل الإعلام من جرائد أو قنوات فضائية، حتى ظن البعض عندما قمنا بتوضيح بعض المسائل أننا نمثل منهجا جديدا مخالفا لمنهج السلف الصالح، بل واتهمنا أننا من أهل الفكر الضال. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توجيه نصيحة لطلبة العلم السلفيين لتكثيف جهودهم الدعوية سواء في الدروس والكتب والمحاضرات أو في وسائل الإعلام، فهي تدخل كل منزل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المحبة في الله، وهي أصل عظيم من أصول هذا الدين. وأقول للمتحدث: أحبك الذي أحببتني فيه. وما ذكره السائل من أن العامة وأشباههم أنهم ينكرون على طلاب العلم ردهم على المخالفين في عقيدة أهل السنة ومنهجهم، هؤلاء لا يمثلون العلم، ويكفي أنهم عوام وأشباه عوام، والرد على المخالفين منهج شرعي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي ينبغي أن يعتنى به أن يكون هذا الرد يتمشى مع منهج السلف وطريقتهم، وإلا لربما كان الرد يحدث فتنة أعظم من فتنة الكلام المردود عليه. ولهذا كره بعض السلف وبعض الأئمة لبعض طلاب العلم أن يردوا على المخالفين، كما كره هذا الإمام مالك، وقد سئل عن الرجل يضع الكتب الرد على المخالفين قال: إني أكره هذا، أكره أن يظهر عليه فيكون للناس فتنة. كذلك كره الإمام أحمد وغيره الرد على المخالفين إذا كان هذا يحدث فتنة. وأما إذا كان الرد من أهل العلم الذين ضبطوا العلم ولهم ضبط للألفاظ حتى لا يحدث الرد فتنة للناس، فهذا من أعظم الجهاد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الجهاد هو أعظم من جهاد أعداء الإسلام بالسيف، وذكر أن المجاهدين بالسيف كثر، وأما هذا الجهاد فلم يوفق له إلا قلة قليلة من الناس. ولهذا أنا أؤكد ما ذكره الأخ وطلب من توجيه نصيحة لطلاب العلم بتكثيف الجهود الدعوية في الدروس والكتب والرد على المخالفين، هذا لا شك أنه خير وهذا هو المطلوب. ولكن أنا أنصح أيضا أن لا يتصدى لهذا الباب إلا المتمكن، وأما غير المتمكن فليس له أن يتصدى لهؤلاء المخالفين. لهذا نحن نعاني حقيقة من بعض الردود التي لا شك أن أصحابها وإن كانوا من أهل السنة وعلى طريقة السلف وهم يريدون الخير ولهم مقاصد حسنة، إلا أنها قد تكون ردود ضعيفة أو أنها تشتمل على الأخطاء التي نحاسب عليها بعد ذلك. لهذا ينبغي التصدي لهذا إلا من قبل أهل العلم المتمكنين، والرد على المخالف يحتاج إلى عدل وإنصاف ويحتاج إلى علم. أولا لا نحمل الكلام أكثر مما يحتمل، وتتبع الشبه التي يثيرها المخالف ثم الرد عليها وتفنيد الشبه بالأدلة من الكتاب والسنة حتى يجز على هذه البدع وعلى الدعوات المضللة. هذا الذي ينفع الناس، ومن تتبع كلام العلماء في ردهم على المخالفين يتبين له المنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء في هذا الباب. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال الثاني: ما هو الضابط الشرعي بموقف طلاب العلم إذا وقع خلاف بين العلماء؟ طلاب العلم ليسوا على درجة واحدة في العلم، فمنهم طلاب العلم المتمكنون الذين لهم قدرة وفهم ونظر، ومنهم طلاب العلم الذين هم دونهم بل يقربون من درجة العوام. فأما هؤلاء القسم الثاني فهؤلاء ليس لهم أن يخوضوا في هذه المسائل، وإنما يسعهم ما وسع غيرهم من العوام ومن قاربهم أن يرجعوا إلى العلماء، فما أفتى به العلماء أخذوا به، وما زال الأتباع للأئمة يرجعون إلى علمائهم، فالعلماء يختلفون والأتباع يسألون أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء فطلاب العلم هؤلاء الصغار ليس لهم دور في هذا الخلاف، إلا أنهم إذا احتاجوا إلى العلم سألوا العلماء. فإذا سأل طالب العلم الصغير ما يعتقد أنه أعلم بدين الله وأعرف وأفتاه بشيء، فلا يسعه إلا الأخذ بكلام أهل العلم في هذا الباب. ولكن ينبغي الحذر من أن يكون السؤال لعالم ليس لما يعتقد أنه أعلم بهذه المسألة، وإنما لهوى في النفس، يكون طالب العلم الصغير يريد من فلان أن يقول كذا وكذا، فهذا هوى. قد ذكر الإمام الشاطبي أن الهوى يدخل على العوام من هذا الباب، وهو أن يسأل من يعلم أن غيره أعلم به، أعلم بهذه المسألة منه، يكون هذا من اتباع الهوى. ثم طلاب العلم الكبار الذين لهم نظر وتحقيق وبحث، والحمد لله في الساحة كثير من طلاب العلم، ينبغي لهم أن ينظروا إلى هذه المسائل التي وجد فيها خلاف، وأن يكون لهم موقف متجرد بحيث يعرف طالب العلم الحق الذي اختلف الناس فيه. هذه ثمرة العلم، أن يكون طالب العلم على معرفة وعلى بينة من المسائل التي اختلف الناس فيه، لا يكون مثل العوام. ثم بعد ذلك ليس بالضرورة أن كل ما عرف يتكلم به، لكن يعرف الحق الذي اختلف الناس فيه في نفسه، وإذا كان له تأهل وسئل عليه أن يجيب بالحق وأن يتجرد لنصرة الحق مع احترام الطرف الآخر الذي يرى أن قوله مرجوح. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثالث: إذا قال أحدهم لآخر أعتمد عليك في قضاء حاجة، ويقصد بقوله بهذا الاهتمام بالموضوع، هل يكون بهذا اللفظ وقد وقع في الشرك الأصغر؟ معرفة الحكم في هذه المسائل مرجعه إلى الأدلة، ومسألة الاعتماد أنا لا أعلم أنه ورد فيها شيء، ولكن الذي ينهى عنه هو قول الرجل أتوكل عليك، فإذا قال الرجل للرجل أتوكل عليك فلا شك أن هذه مخالفة، لأن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، فهذه مسألة واضحة، إذا قال الرجل أتوكل على فلان أن التوكل لله عز وجل، الله عز وجل أتوكل على الله إن كنتم مؤمنين، فالتوكل يكون على الله عز وجل، ولا يجوز أن يتوكل المسلم على مخلوق. ويقابل التوكل الاستعانة، بحيث يقول استعنت بفلان أو وكلت فلانا، ففرق بين التوكل والتوكيل، التوكل تفويض القلب واعتماده، والتوكيل هو تفويض الرجل بلسانه، يقول فوضتك ووكلتك أن تفعل كذا وكذا، فيجوز له أن يقول وكلت فلانا أن يقضي حاجتي أو أن يفعل كذا وكذا أو استعنت بفلان، فهذا لا بأس به. يبقى بعد ذلك هذا اللفظ الذي سئل عنه وهو الاعتماد، تعتمد عليك، فإذا كان مقصود بالاعتماد هو اعتماد القلب وهو مفهوم التوكل فعند ذلك يمنع منه. وهذا لعله مثال لرجوع المسائل الأصلية الجزئية إلى أصولها، الاعتماد ما المقصود بالاعتماد؟ فإذا كان الاعتماد هو اعتماد القلب هذا هو حقيقة التوكل، لأنه تفويض الأمر لمن يتوكل عليه، فهذا لا يكون إلا لله، لا يجوز له أن يقول اعتمد على فلان ويقصد بذلك اعتماد القلب. وإذا كان مقصود الاعتماد بمعنى أنه يعتمد عليه في جواره، وأنه إذا يسند له الأمر ولا يتابعه، كما يقول بعض الناس اعتمدت على فلان في فعل كذا وكذا، وهم يريدون بذلك أنه وكله، فلا بأس به. إذن لفظ الاعتماد لفظ مجمل، إذا أريد به التوكل فيمنع منه، وإذا أريد به التوكيل والاستعانة فهذا لا بأس به. والألفاظ الموهمة المشكلة ينبغي تجنبها إلى الألفاظ الصحيحة. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، نفع الله بك وجزاك خير الجزاء في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر الأموي، قلنا أنه إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، ما المقصود بذلك؟ بارك الله فيكم. هذه الجملة مأثورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومعناها أن الإصابة التي تحصل من الناس هي بتوفيق الله عز وجل، فكل خير يوفق العبد إليه يرجعه إلى الله عز وجل، كما قال تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله. والإصابة والتشديد هي توفيق من الله، وهذا واضح، والإنسان لا يملك الإصابة، وإنما قد ينبعث بالعمل بتوفيق الله، ولكن الإصابة والتوفيق هي من الله عز وجل. وأما كون الخطأ من النفس الشيطان فنعم، لأن الخطأ مرجعه إلى أحد أمرين: إما من تلبيس الشيطان، وإما من حظوظ النفس. ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الرجل الذي سأله أن يستعيذ من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه. فالخطأ يحصل منه بتلبيس من الشيطان، كما لبس على كثير من الخلق في أصل دينهم وفي عبادتهم، إما عن طريق الشرك أو عن طريق البدع، وكذلك النفس واتباع الهوى، وما يؤثر في الخطأ في المسائل. فهذا معنى هذه الجملة، المقصود أن الخير والتوفيق من الله عز وجل، والصواب الذي يحصل هو من الله، والخطأ إما مرجعه إلى تلبيس الشيطان، وإما مرجعه إلى النفس التي هي أمارة بالسوء، إلا من وفق الله ورحمه. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول: أحسن الله إليك، في نفس الشرح ذكرنا أن السوء إذا أصاب الإنسان يكون شرا بالنسبة له ويكون خيرا من الله، أرجو التوضيح من فضيلتكم. نعم، هذه المسألة نرجعها إلى أصل، وهو أن ما يقدره الله عز وجل على العباد ليس فيه شر محض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، ولكن الله عز وجل قد يقدر الشيء فهو يكون باعتبار خير وباعتبار شر، ولهذا لا يصلح أن ينتزع من هذا الأمر الجزئي مسمى له سيء فيقال إنه شر، فهو باعتبار خير وباعتبار شر. ذكر الإمام ابن القيم مثالا لهذا، قال: مثل المرض، المرض الذي يصيب الإنسان فهو باعتبار ما يحصل من الألم والشدة التي تصيبه أثناء المرض، لا شك أن هذا هو باعتبار النظر إلى هذا الشيء الذي يحصل له هو شر بالنسبة له، لكن باعتبار العاقبة وما يكفر الله عز وجل بسبب هذا المرض من الذنوب هو خير. ولهذا قال شيخ الإسلام: والشر الذي ليس لله عز وجل هو الشر المحض، وأما أن يقدر الله الشيء قد يكون فيه خير باعتبار وهو باعتبار آخر يكون شرا، فهذا يوجد، بل ذكر العلماء لهذا أمثلة كثيرة حتى من أفعال الناس، أن الإنسان قد يعاقب ابنه وهذا باعتبار فيه ألم وشدة ولكنه يريد الخير له، فالله عز وجل حكيم، وكل ما يقدر إما هو من الخير المحض وإما هو من الخير الجزئي، وأما الشر المحض فإن الله عز وجل لا يقدره، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه مجموعة أسئلة من منتدى السلفيات، نرجو من فضيلة الشيخ التفضل بالرد عليها. السؤال الأول: التفضيل لمسألة تارك جنس العمل، نرجو منكم يعني يا شيخ التفصيل في هذه المسألة. نعم، السؤال عن جنس العمل وحكم ترك جنس العمل هو من الأسئلة المحدثة، وأرى أن تنزيل الحكم على هذه الألفاظ المجملة أنه يسبب الخطأ في فهم المسألة، لأن العمل ليس على درجة واحدة، حتى إن بعض الناس قد ينزل العمل ويريد به عمل القلب وعمل الجوارح، فالعمل هناك عمل للقلب وهناك عمل للجوارح، ولهذا الواجب هو التفصيل في هذه المسألة. فإذا كان عمل القلب معروف أن ترك شيء من الاعتقاد كفر، فمن ترك شيئا مما دلت النصوص على وجوب اعتقاده كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار عن الأمور الغيبية، فيجب اعتقاد ذلك، ومن كذب بشيء من ذلك وترك اعتقاد ما دلت عليه النصوص فإنه كافر. وأما العمل الذي هو عمل الجوارح فهو يتفاوت، ولهذا لا يصلح أن ينزل حكم واحد على الأعمال، وإنما ينظر في العمل، فترك الصلاة ليس كترك غيرها، وهناك من الأعمال ما هي مقاربة لترك الصلاة كالمباني الثلاث بعدها. والمقصود أن ترك جنس العمل كما يطلقه من يطلقه ويريد به ترك العمل بالكلية، أولا هذه المسألة غير متصورة في أن يكون مسلم ليس له عمل، لا يصلي ولا يؤدي شيء من العبادات، بل إنه لا يمكن أن يقوم به عمل، فهذا غير متصور، ولو لم يكن إلا أن يكون له أولاد ينفق عليهم، أو أنه حتى يلقى الرجل فيبش في وجهه أو يدله على الطريق، بل يصل الأمر إلى أن مسألة ترك العمل بالكلية نصب، حتى لو تعمد شخص تركها أن يكون تاركا لها، حتى في قضاء الوطر والشهوة إذا كان يريد بها الرجل إحصان نفسه قلنا صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقه. هذا غير متصور من ناحية نظرية، من ناحية عملية محسوسة. وأما من حيث التنظير فإنه قد ينظر يعني في هذه المسألة فيقال إن تارك جنس العمل أول ما ينظر في ترك جنس العمل العمل بالكلية المباني الخمسة، فإذا ترك الشهادتين فإن هذا كافر بإجماع المسلمين، وإذا ترك الصلاة وهناك اختلاف بين أهل العلم وكذلك المباني بعدها. وبهذا يتبين أن لا نحتاج أن ننظر في الأعمال بعد المباني الأربعة، فإذا كان تارك جنس العمل معلوم أنه تارك للصلاة فبعض أهل السنة يكفره بهذا، ولا يحتاج بعد ذلك أن ينظر فيما بعد الصلاة لأنه كافر بترك الصلاة. وإذا كان الناظر في هذه المسألة لا يكفر بترك الصلاة فإنه لا يمكن أن يكفر بترك غيرها من الأعمال. وعلى هذا يتبين أن البحث في هذه المسألة أنه ليس له ثمرة، لأن تارك جنس العمل تارك للأركان لأركان الإسلام، والعلماء مختلفون. فمن كفره بشيء من هذه الأعمال فهو لا يحتاج أن ينظر فيما بعدها من الأعمال، ومن لم يكفر بالمباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج فإنه لا يمكن أن يكفر بترك غيرها من الواجبات الأخرى. فإن أهل السنة متفقون على أن الرجل لا يكفر بترك شيء من الواجبات بعد الأركان الخمسة إذا كان يعتقد وجوب ذلك المتروك، وكذلك لا يكفر بترك شيء من المعاصي من الكبائر إذا كان يعتقد تحريم ذلك الشيء. لا يكفرون بفعل شيء من المعاصي إذا كان يعتقد تحريم تلك المعصية، إذن لا يكفرون بترك الواجبات ولا بفعل المحرمات إذا كان يعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. هذه هي المسألة، وهذا هو كلام أهل العلم فيها. وأما أن يقال أنه إذا ترك شيء من العمل إذا ترك العمل بالكلية فإنه كافر، وإذا أتى بشيء من العمل فإنه يكون مسلما بهذا الشيء الذي أتى به ولو كان من جنس المستحبات، هذا ما أعلم أن أحدا من العلماء المتقدمين قال به. وطرد هذه المسألة لو قلنا أن جنس العمل يكفي في تحقيق أصل الإيمان فكذلك قد يقال ترك جنس الاعتقاد إذا أتى به يحصل له الإيمان بهذا الجنس، وكذلك القول فيقال من قال سبحان الله فهو مسلم ولو لم ينطق الشهادتين، ومن اعتقد وجود الجنة والنار فهو مسلم ولو كذب بالمسائل الأخرى الاعتقادية. المقصود أن هذه المسألة والبحث فيها لا طائل تحته، وإنما يرجع في الترك في نوع هذا المتروك وفي حكمه، وبهذا يتبين أن البحث في هذه المسألة ليس له ثمرة، وإنما قد يثير خلافا بين أهل السنة، لأن بعض الناس ينزل حكما على نوع يتصوره والآخر ينزل حكما على نوع آخر، وبهذا يوجد الاختلاف بين أهل العلم في مسألة لا اختلاف بينهم فيها. فترك هذه المسألة هو الواجب وهو الذي ينبغي أن يمسك عنه ويرجع إلى المسائل، فإذا سأل السائل عن العمل بينا حكم تركه، وأما أن ينزل حكم عام هكذا على ما يسمى بجنس العمل فإن هذه المسألة من الألفاظ المجملة التي قد تحدث خلافا بين أهل السنة وهم في غنى عن ذلك. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، من قال بضعف أثر مجاهدة في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش هل يكون مخالفا لعقيدة السلف؟ هذا الأثر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أجلسه على العرش وهو ما نقل عن بعض أهل العلم في تفسير المقام المحمود ذكره بعض أهل السنة منهم الخلال وانتصر له، وذكر أنه قول أهل السنة ومن كذب به فهو مخالف لأهل السنة، بل قال إنه جهمي، هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن القول الصحيح والذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا التفسير مرجوح للمقام المحمود، وإنما الصحيح أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لم يثبت في حديث صحيح، ولكن لعل السلف الذين شددوا في هذا هو في الرد على الجهمية الذين ينكرون العرش، ففهموا من كلامهم أن هذا يتضمن إنكار العرش. أما من كان يثبت استواء الله على العرش ويثبت وجود العرش ولكنه لا يثبت جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فإن هذا لا يؤثر في عقيدته، بل هذا هو الحق أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لم يثبت، وإنما الثابت المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى كما هو مقرر عند المحققين من أهل السنة، وإن كان القول الآخر أيضا منقول عن بعض أهل العلم كما تقدم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الثالث: ما حال من كان أغلب من حوله من الإخوان والأصدقاء والزملاء في العمل من أهل البدع ويصعب عليه هجرانهم؟ عليه أن يتجنب مخالطة هؤلاء، لأن مخالطة أهل البدع شر وفتنة، إلا إن كان من أهل العلم الذين إذا خالطوهم نفعوهم وأزالوا عنهم الشبه، فهذا مخالطته لهم ليست محرمة بل فيها نفع لهم، ولعل الله أن يهديهم على يديه. فهذا يختلف من رجل إلى آخر، فإن كان من أهل العلم وكان يخالطهم لينصحهم ويبين لهم فهو مأجور على هذا، وإن كان من غيرهم ممن يخشى عليه أن يتأثر بهم فليس له أن يخالطهم، وعليه أن يصر بدينه وأن يهاجر أهل البدع، لأن مخالطتهم مورثة للمخالفة والشبه. جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: هل يجوز الدعاء بصفة من صفات الله كصفة الكلام والمحبة والغضب؟ هناك فرق بين الدعاء بالصفة ودعاء الصفة، ما أدري هل يقصد السائل التوسل بالصفة أو دعاء الصفة، أو هل يجوز الدعاء بصفة من صفات الله؟ فإذا كان يقصد بهذا التوسل فنعم، كما قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم هذا دعاء الله عز وجل باسمه الحي باسمه القيوم، اسمين عظيمين من أسماء الله، برحمتك أستغيث هذا التوسل. فإذا الصفات لا تدعى وإنما يدعى بها يتوسل بها، فلعل السؤال إذا كان يقصد بذلك التوسل يقول: هل يجوز الدعاء بصفة من الصفات يريد بذلك التوسل؟ نعم، لكن كثير من السائلين قد لا يتنبهون لضبط هذه المسائل، وقد يقصد بهذا هل يجوز دعاء الصفة بأن تدعى الصفة، فنقول هذا لا يجوز. وقد نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على أن دعاء الصفة الشرك، كأن يقول يا رحمة الله يا وجه الله يا كذا، هذا لا يجوز على سبيل الدعاء، وإنما يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: ما حكم من يخاف من تلون الجن بأشكال مخيفة وهو يعتقد كل الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون ضره إلا بإذن الله؟ الخوف من الجن هو كالخوف من الإنس، قد يكون شركا إذا كان يخافهم خوف السر، وإذا كان يعتقد أنهم ينفعون ويضرون، وإذا كان من الخوف الطبيعي الذي لا يؤثر في عقيدته فليس هذا مؤثر في توحيد فإنه من الخوف الطبيعي، كما يخاف الرجل من بعض الإنس ومن بعض الصور الغريبة ومن بعض المخلوقات التي لها هيئات غريبة، كما يخاف الصغار مثلا من الجمل أو من الأبقار أو من الكلاب وهو صغير، كذلك بعض الكبار يخافون من هذه الأشياء بأن هذه الهيئات غريبة عليهم. والإنسان أول ما يقع نظره على شيء غريب قد يخشى منه في البداية، لكن إذا اعتاد الناس هذا الأمر أصبح معلوما. فإن المقصود أنه إذا كان الخوف طبيعي فهذا لا يضر، وأما إذا كان يخاف أن لهم قدرة، يخاف منهم لما يظن أن لهم قدرة، فإن هذا لا شك أنه مؤثر في التوحيد، بل إنه من الشرك الربوبية، يعني يعتقد أن هؤلاء لهم قدرة ولهم مقدرة على أن ينفعوها ويضروها. جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: ما حكم من تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة وهي تصر على ذلك؟ من علمت من النساء بأن النمص محرم وأنه ملعون عليه وأصرت على ذلك يخشى أن يتنزل عليه اللعن، لأن اللعن كما ذكر العلماء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كالتكفير، لا ينزل اللعن المعين إلا بشروط، وهو قيام الحجة على المعين في هذا الباب. فإذا كانت النامصة تعلم ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وأصرت على ذلك يخشى أن يتنزل عليه اللعن حينا، ولكن ينبغي لغيرها أن يحسن الظن بالمسلمين، لأنه ليس كل من بينا له الدليل فهمه، فقد يكون عند بعض النساء شبه، أو أنها إذا بينت لها إحدى أخواتها مثلا الحديث ظنت أنها ليست عالمة وأنه لربما كان في الحديث ضعف أو كان له معنى آخر، فهذه عندها شبه. لكن إذا بينت لها الأدلة وليس لديها شبه مانعة من ذلك، وعرفت أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس له معارض من الأدلة أو مقيد، فعند ذلك يخشى عليها، لأن هذا وعيد وهو يتنزل على المعين بشروطه، فهي قد أقامت عليها الحجة بذلك فيخشى عليها. فنحن على كل حال نحسن الظن بالمسلمين ونظن بهم أنهم لا يقدمون على شيء عرفوا أنه ملعون عليه، ولكن أيضا تخاطب مثل هذه المرأة وغيرها ممن يقع في المخالفات أنهم لربما تنزل عليهم اللعن، ولعن المسلم هو طرد من رحمة الله مؤقت، كما أن لعن الكافر هو طرد من رحمة الله مؤبد. جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: ما قولكم في المرأة تجادل البائعة في السعر مع خفض الصوت وعدم الاسترسال لعلمها بتلاعبه في السعر؟ إذا كانت محتاجة لهذا أو مضطرة وليس لها من يقضي حاجتها وهي محتاجة لذلك هذا لا يضر إن شاء الله، لأن المرأة على الصحيح يجوز لها أن تخاطب الرجال إن احتاجت لذلك، بشرط أن لا تخضع في القول وأن لا تتعامل مع المخالفين ومن في قلوبهم مرض وفتنة، فهذا عند الحاجة لا بأس به. وكلما تجنبت المرأة الأسواق ومخاطبة الرجال كلما كان أحوط لدينها وأبرأ لذمتها، لكن إن احتاجت لهذا فإن المصالح لا تتعطل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ إبراهيم على إتاحة هذه الفرصة. السؤال الأول: إذا كان برجل أبوان كافران كيف يوفق بين الأمر بخفض الجناح للوالدين واللين وحسن المعاملة وبين الأمر ببغض الكافرين وعدم مودتهم وصحبتهم، وكذلك إذا كان من أهل النفاق أو المتهاونين في الدين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تعارض بين ما يجب تجاه الكفار من بغضهم في الله، وبين ما تقتضيه المصلحة من الإحسان إليهم إن كانوا ليسوا من أهل العدالة المسلمين. فالقلب له عمل والجوارح لها عمل، ولا يتعارض هذا مع هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استأذن فقال بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل أعلان له الكلام وسئل عن هذا وقال إنا لنبش في وجوه الأقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا دليل على أن القلب قد يكون مبغضا والجوارح منبسطة لهذا المخالف، وكذلك العكس، قد يكون القلب مسد ويهجر في الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه. وقد ثبت في قصة كعب أنه كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه لا يسلم عليه، يقول فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وهذه نظرة المشفق المحب، يقول فإذا نظرت إليه انصرف عني. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كعب بن مالك كما يحب أصحابه، ولكن هجره لمصلحة. وهذا في مقابل الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغضه ولكن يبش في وجهه. هذا الدليل على أنه لا تعارض بين عمل القلب وعمل الجوارح. كذلك الكفار يبغضون ولكن ينظر في معاملتهم في الظاهر بما تقتضيه المصلحة، فقد يحسن إليهم تألفا لهم وقد يهجرون أحيانا، وهكذا لا تعارض بين عمل القلب وعمل الجوارح. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: هل يجوز التحاكم للطاغوت، أقصد المحاكم الوضعية، إذا سدت أمام الرجل كل الأبواب بحيث يضيع حقه إذا لم يأخذه عن طريق هذه المحاكم، مع إيمانه القلبي بأن الله هو المشرع، أي كمثل الذي ينطق بالكفر مكرها تحت التعذيب وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذه مسألة مهمة وينبغي التنبه للتفصيل فيها. هو التحاكم في المحاكم الوضعية في الأصل أنه لا يجوز، وإنما يكون التحاكم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولشرع الله الذي دل عليه الكتاب والسنة. ولكن من يعيش في بلد كافر أو في بعض البلاد الإسلامية التي لا تحكم بالشرع وإنما يقوم الحكم فيها على المحاكم الوضعية، فهذا ينظر في هذا الرجل الذي يسأل. فإذا كان الشيء الذي يطلب التحاكم فيه هو من الحق الذي أوجبه الشارع له، فلا بأس أن يطالب بحقه. وهذا في الحقيقة ما تحاكم للقوانين، وإنما تحاكم لشرع الله، وشرع الله هو الذي أعطاه ذلك الحق، لكنه لا سبيل للتوصل إليه إلا بهذه الأنظمة. فكونه يطالب بحقه حقيقة لم يتحاكم لغير الله عز وجل، وإنما حكم دين الله ويعلم أن شرع الله أعطاه ذلك الحق. إذا الرجل اقترض من رجل مال فأنكره، هذا حق له بشرع الله. فإذا كان لا يستوفي حقه إلا بالتقديم إلى الأنظمة وإلى المحاكم غير الشرعية، ولكنه يعطونه حقه الذي أوجبه الله له، فهذا في الحقيقة لم يتحاكم إلى غير شرع الله. وأما الصورة الثانية وهو أن لا يكون له حق الشرع وإنما حق يعطيه القانون الوضعي، هذا لا يجوز له أن يطالب به ولا أن يأخذه. وأذكر مثالا لهذا أن بعض الأخوة من بعض البلدان الأوروبية يقولون أن المرأة مثلا إذا طلقها زوجها أنه في القانون عندهم تعطى بيت الرشن. فلو أن امرأة مسلمة تزوجها رجل ثم طلقها وطالبت في القانون بهذا البيت وأعطي لها فهي آثمة، وهذه التي يقال أنها تحاكمت في غير شرع الله. أما إذا كان حق لها فلها أن تطالب به. فالمقصود أنه ينظر في هذا الحق الذي يطالب به، فإذا كان شرع الله أباحه وطلبه الإنسان بوسيلة من هذه الوسائل فلا بأس، وأما إذا كان هذا محرم في الشرع فإنه لا يطلب عن طريق هذه القوانين، بل حتى لو سلم للرجل فإنه ليس له أن يأخذه لأن الله عز وجل حرمه عليه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض الناس يعظمون لاعبا كافرا أو ممثلا كافرا اقتداء وحبا، فتجد أحدهم يؤلق صورهم ويتشبه بشخصيتهم، فهل مثل هذا لم يؤمن فعلا بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الآية؟ وما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ نعم، المودة وهو درجة عالية في الحب لا تحصل من مؤمن أن يحب كافرا ولو كان من أقرب الناس إليه، كما دلت على هذا الآية، كما نهى الله عز وجل الإيمان في حق من واد من يحاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليه. ولكن كون قد يوجد هناك تعظيم لا يصل إلى درجة الود ولا المحبة، وإنما هو قد يكون من الأمور الطبيعية، فإن هذا لا يصل إلى حد الكفر وإن كان هو نقص. فكيف المسلم أن يعظم الكفار أو أن يتعلق بهم؟ فلا شك أن هذا من النقص، ويخشى أن يورث هذا محبة القلب والتعلق بهم، وهذا مؤثر على دينه وعلى عقيدته. ثم إن هؤلاء الاقتداء بهم وتعلق القلوب بهم مورث لموافقتهم في الظاهر من موافقتهم في الباطن، فإذا وافقهم في الظاهر أو شك أن يوافقهم في الباطن، وموافقتهم في الباطن موافقتهم في الكفر والشرك، وهذا خطير، لا ينبغي تجنب هذا الأمر. ولكن أيضا لا ينبغي لمن رأى شيئا من هذا بعض المسلمين أن يسارع إلى التكفير، لأن هذه فتنة أخرى، وهو تكفير بعض المسلمين بالمعاصي، لأن هذه قد تكون من المعاصي، إلا إذا وصل الأمر إلى حد الكفر، فعند ذلك لا شك أن التكفير له ضوابط وشروط ينبغي أن تراعى في هذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، هل يشترط إقامة الحجة قبل تبديع المعين أم لا يشترط؟ وإذا كان لا يشترط فكيف نجيب على من يعترض بأن التبديع تترتب عليه أحكام قد تكون بدعة مكثرة أو مفسقة، ويترتب عليه أحكام التعامل مع أهل البدع عند أهل السنة مثل تجنب الدراسة عليه لغير ضرورة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة التبديع ليست كالتكفير، وإنما التبديع يكتفى فيه بما دون إقامة الحجة كما قرر هذا أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن السائل قال من تقوم بدعته مكفرة، فالذي بدعته مكفرة هذا الذي تقام عليه الحجة بالكفر، لأنه وقع في الكفر سواء كان الكفر من جهة البدعة أو من جهة المخالفة الأخرى التي هي من قبيل المعاصي التي يفعلها وهو يعلم أنه مخالف، ليس مقصود التكفير بالمعصية. فإذا وصل إلى حد الكفر فهذا الذي تقام عليه الحجة. وأما البدعة من حيث هي البدعة غير المكفرة أو حتى المكفرة، فإنه لا يقال أنه لا يبدع الرجل حتى تقام عليه الحجة، بل يبدع. ثم إن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وإن كانت بدعته مفسقة فإن هذا لا يجوز أن يكفر أصلا لأنه لم يقع في الكفر. وأما التعامل مع أهل البدع فكل من حكمنا عليه أنه من أهل البدع فإنه يعامل معاملة مناسبة، وأهل البدع ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة في أصل بدعهم ولا كذلك في الدعوة إليها من عدم ذلك، ولا في وجود الشبه عند بعضهم من عدمها. فيفرق بين هؤلاء الذين يتفاوتون في المخالفة ويعاملون بحسب ما تقتضيه المصلحة، كما أنه يفرق أيضا بينهم في مدى ما يشرع من هجرهم وعدمه، فإنه ليس كل مبتدأ يشرع هجره إذا كان تألفه يجدي في دعوته ويقربه إلى السنة فإنه يتألف، وإذا كان لا يرجى منه ذلك ومخالطته يخشى منها أن تؤثر على أهل السنة في عقيدتهم فإنه يباعد ويهجر، لأن مخالطته تصحب الفتنة والشر والمخالفة، وكل ما أدى إلى ذلك فيما يتجنب. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، ما منهج أهل السنة في التعامل مع كتب أهل البدع أو الكتب التي اشتملت على بدع؟ فإننا نجد كتبا مفيدة مشتملة على مخالفات مثل كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله ورضي عنه، وكتب أخرى غالبها بدع مثل الإحياء للغزالي إن صح المثال، وأخرى كلها بدع. ثم الناس كما لا يخفى على فضيلتكم يختلفون ما بين عالم وطالب علم وبين عامي، وهذه الكتب تكون أحيانا في أماكن عامة كالمساجد مثلا يطلع عليها كل هؤلاء. هو كما ذكر السائل أن الكتب ليست على درجة واحدة، وكذلك أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فهناك كتب لا يوجد فيها ولا يكاد يوجد فيها إلا الضلال، فهذه الأمر فيها واضح. وهناك كتب أخرى فيها من المخالفات وفيها من الصواب والحق مثل ما ذكر السائل، وهذه الكتب التي فيها فوائد مؤخذ، تؤخذ الفوائد ويؤخذ العلم من هذه الكتب، خصوصا إذا كانت هذه الكتب لأئمة مثل الحافظ ابن حجر. ابن حجر ليس هو من أهل البدع، ولا يصح أن يوصف بأنه من أهل البدع، وإنما هو من أهل السنة والجماعة، ولكنه له أخطاء. ففرق بين من سلك طريق أهل السنة وأخطأ، وبين من سلك غير طريقه. فأهل السنة هم الذين يتبعون نصوص الكتاب والسنة ويجتهدون في فهمها على ضوء كلام السلف، والحافظ ابن حجر هو ممن اعتنى بخدمة الكتاب والسنة والعناية بهما، وله اجتهاد في التنقيل عن كلام أهل العلم، وإن كان أحيانا لا يفرق بين الكلام المنقول عن السلف وبين المنقول عن أهل الكلام، فيحصل له ضعف في هذا الموطن من جهة العلم لا من جهة الهوى، فإن الظن به ونحسبه كذلك والله حسيب أنه لا يتعمد الخطأ، فإن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يظن به مع كثرة بحثه واطلاعه واجتهاده واستفراغ العمر في العلم أن يعلم الخطأ ويتبعه. ولهذا نفع الله بكتابه وانتفع الناس به، ولا أظن أن عالما يستغني عن هذا الكتاب فضلا عن طلاب العلم، أعني لذلك فتح الباري. وأما الإحياء للغزالي فلا يقارن بفتح الباري لابن حجر، والفرق بينهما كبير كما هو مقرر عند أهل العلم. ومع هذا ففي الإحياء بعض المسائل والمباحث التي استفادوا منها، وبهذا يتبين أن الكتب ليست على درجة واحدة، في منها ما يكاد يغلب عليه الخير ككتاب ابن حجر، ومنها ما هو فيه تخليط، ومنها ما يكاد يغلب عليه الشر. وكذلك كما أشار السائل فإن الناس أيضا الذين يطلعون على هذه الكتب ليسوا على درجة واحدة، فالعالم الذي يستطيع أن يميز ويعرف الحق من الباطل ويأخذ بالحق ويدع الباطل لا بأس أن يطلع وينتفع، وأما الذين لا يميزون من العوام وغيرهم فمن الخطأ أن يطلعوا على هذه الكتب، لأن في هذا ضرر عليهم في دينهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثالث، جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، لقد اطلعت على كلام للسلف فيه سب لأهل البدع، فما الدليل على جواز ذلك؟ وكيف نجيب على من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسب أحدا بعينه عموما ومن المسلمين، وما روابطه؟ فقد لاحظت أن السب يفتح على الإنسان باب الغلظة وينفر السامع ويسقط الساب ويرفع المسبوب ولو كان مبتدعا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسائل لا يمكن أن يعرف الحق فيها إلا بالرجوع إلى الأدلة، وما أكثر ما يحصل الوهم، تحصل الأخطاء بعدم معرفة الحق. الصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا ما كان المقصود هو التحذير من المخالف فإن النصوص قد دلت على هذا، جاءت بالتحذير من أهل البدع، بل اشتمل كتاب الله وهو كلام رب العالمين أشرف الكلام وأعظم الكلام على التحذير من المخالفين، بل جاء لعن بعض المخالفين في كتاب الله، ونقل الله وأخبر الله عز وجل أن بعض الأنبياء لعنوا المخالفين، كما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فهذا دليل على أن اللعن للمخالفين على سبيل التحذير وذكرهم بما فيهم أنه حق دل عليه كتاب الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض المخالفين فقال في رجل بئس أخو العشيرة، وقال في اثنين لا أظن أن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المخالفين وقال في ذي الخويصرة دعه فإنه يخرج من ضئض هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وكذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن نشد الضالة في المسجد أن يقال لا رده الله لك. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المخالفين وقال للرجل الذي قال له كل بيمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. النصوص دلت على هذا، لكن هذا في مقام التحذير بضوابط شرعية معروفة. وأما أن يظن أن هذا متبع مع كل مخالف وفي كل موطن، وأن السب واللعن منهج متبع دائما مع كل مخالف، هذا خطأ، ومن هنا يأتي الخطأ. فما ورد في النصوص هو حق في مقامه، وما جاء من النصوص الأخرى من الرفق وعدم مخاطبة الناس إلا بما فيه لين هو حق في مقامه، فلا ينبغي أن يخلط بين الأمرين وأن يلبس على الناس في هذا. وقول السائل أن استخدام الأسلوب هذا أنه قد يورث الغلظة، لا يورث الغلظة ولا البلاء إذا كان المتكلم يتكلم بعلم. وأما إذا كان هذا لا يرجع إلى العلم فنعم، فالمقصود هو رجوع الناس إلى الحق وإلى الأدلة، وأن يفرق بين مسألة ومسألة وبين مخالف ومخالف، بل إن الناس في مقاصده يتفاوتون، فمن قصد بكلامه التحذير فهو مأجور، ومن قصد بكلامه التشنيع من غير سبب شرعي فهو مذموم، وهكذا يفرق بين المسائل. وأكثر خلاف بين الناس بل بين طلاب العلم من أهل السنة هو بسبب عدم التفصيل في مثل هذه المسائل، فيأخذ هذا بطرف وهذا بطرف، هذا يخطئ وهذا وهذا يخطئ وهذا، والحق أن هذه المسائل فيها تفصيل إذا نظر طالب العلم المتجرد المحقق لهذه المسائل تبين له أن الحق في ما جاءت فيه الأدلة على الفهم الصحيح الذي عليه أهل العلم والإيمان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الرابع حفظكم الله، هل صحيح ما ذكره أهل العلم أن الصوفية قسمان، صوفية محمودة وأخرى مذمومة، بل إن شيخ الإسلام جعلهم ثلاثة أقسام، ظالم ومقتصد وسازق بالخيرات، وذكر أظنه في الاقتضاء أن الإمام أحمد كان يجلس إليهم ليرقق قلبه، أرجو منكم التكرم برفع هذا الإشكال عني وجزاكم الله خيرا. وهل تصح نسبة الحسن البصري وسهل التستري رحمهم الله إليهم؟ الصوفية مصطلح يطلق على طائفة من أهل البدع، يطلق هذا المصطلح على طوائف من أهل العلم قديما، وأطلق على المتأخرين. أما المتأخرون فلا يوجد صوفية محمودة. عامة الصوفية الآن الذين يقررون هذا المبدأ عامته من أهل البدع، وإن كانوا ليسوا على درجة واحدة ما بين مقل ومكثر. والقول بأن الصوفية على قسمين، صوفية محمودة وصوفية مذمومة، هذا من التوديس على الناس. صوفية مذمومة، وإذا كان يقصد بالصوفية العبادة والزهد، فنحن لا نسلم أن العبادة والزهد تصوف، وإنما تسمى بمسمياتها الشرعية. وأما ما ذكره شيخ الإسلام يعني عن المتصوفة قديما وأن فيه من أهل العلم وذكر أقسامهم، فهذا يتنزل على من ينتشر بالتصوف في ذلك الوقت، فإنه أول ما بدأ التصوف أن بعض العلماء الذين هم على السنة وعلى الاستقامة على الدين لكنهم كانوا يميلون إلى الزهد، وبعضهم اتخذ لباسا معينا كلبس الصوف، فذكر الشيخ الإسلام أن هؤلاء من أهل السنة ولا يخرجون من دائرة أهل السنة، وإن كانوا قد أخطأوا في هذا ولكن خطأهم لا يخرجون من دائرة أهل السنة، ولعل كلامه يتمثل على هؤلاء. وبعض العلماء يتوسع في نسبة بعض العلماء للتصوف كالحسن البصري وسهل التستري وغيرهما من أهل العلم، وهذه محل نظر، فإن السلف ما كانوا يدعون الانتصاب للتصوف، ولكن كلامهم في الزهد أصبح يظن كثير من الناس أن كل من تكلم في الزهد أنه متصوف، هذا غير صحيح. وبعد ذلك أخذت الصوفية في أو من ينتشر إلى التصوف إلى المخالفة، حتى أصبح أفضت المخالفة بهؤلاء إلى مفارقة السنة، بل أصبح كثير من ينتشر بالتصوف أصبحوا زنادقة، يعرف من كلامهم ومن أفعالهم أنهم زنادقة قد انصلقوا من الدين، حتى وصل الأمر ببعضهم دعوى الحلول وقول من يقول أنه لو بصق على النار لأصحها، وقول من يقول بوحدة الوجود، فكل هؤلاء ينتسبون إلى الصوفية. فالمقصود أن الصوفية الآن المعاصرة ليس هناك صوفية محمودة، بل عامة من ينتسب للتصوف فهم من أهل البدع، وإذا وجد رجل من أهل الخير والصلاح ويقول أنه صوفي فهذا من جهله بدينه، وأما إذا وجد العلم فلا يوجد عالم من علماء الأمة يستقيم على السنة يقول إنه صوفي في هذه الأصول. جزاكم الله خيرا. يقول أخيرا: أرجو منكم التكرم بتوجيه نصيحة في ظاهرة ظلم الناس بتبديعهم بلا بينة والتقول عليهم ما لم يقولوه والغلظة والشدة والتشهير بالمخطئ وعدم بذل النصيحة له ولا اتباع أقرب الطرق التي تؤدي إلى قبوله، لأنها أصبحت ظاهرة من بعض إخواننا خصوصا في الساحات والمنتديات. وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وأخيرا أختم كلامي بقولي: إني أحبكم في الله. نعم، لا شك أن هذا الأمر مهم جدا، وهو العناية بحفظ اللسان، وأن يحذر المسلم أن يلقى الله بمظالم العباد. ومن أعظم المظالم المظالم المتعلقة بأمر الدين، وهو أن يطلق الرجل لسانه في أعراض المسلمين يبدع ويفسق ويكفر بدون بينة، هذا أمر خطير. وكلنا الآن لو خير بين أن يظلم في ماله أو أن يظلم في دينه لهان عليه المال دون عرضه ودون دينه ودون أن ينسب إلى شيء من الباطل، فهذا أمر خطير. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يحذروا كل الحذر من الوقوع في ظلم الناس، حتى ولو كان هذا الرجل من المخالفين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. دين الله مبناه على العدل، كتاب الله مبناه على العدل، رب العالمين في مجازاته للخلق لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فمن أراد الدين ومن أراد الدعوة إلى دين الله ومن أراد نصرة السنة فعليه أن ينصرها بحق وعدل، ولا يمكن أن تكون نصرة السنة بالظلم، بل الظلم محرم. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيجوز للمسلم أن يظلم غيره حتى ولو كان من الكفار، لا نكذب عليه ولا نظلمه، وكذلك أهل البدع، وكذلك إخوانا من أهل السنة من باب أولى أن لا نظلمهم بشيء، وإنما ننصف فيهم ونعدل. وإذا أنصف الإنسان وعدل فإن من أعظم أسباب هذا التوفيق في الدنيا والظهور على الخصوم، فإنه من أقوى ما يظهر به الرجل على خصمه أن يعدل فيه وأن يخلص النية في قوله. ومن أكبر ما يخذل به الإنسان الظلم، ولو كان من أقوى الناس، فإنه إذا ظلم الناس فإنه مخذول في الدنيا والآخرة. فالواجب العناية بهذا الباب، ومن أراد نصرة دين الله فعليه أن ينصف ويعدل هؤلاء الأئمة الكبار الذين ذبوا عن دين الله عز وجل، عدلوا وأنصفوا. وانظروا إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في خصومه، كيف أنه عدل فيهم وكان يناصح ويبين ويؤدي النصيحة، ثم بعد ذلك يعدل في أحكامه، كما قال الجهنية يقول: لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. هذا إنصاف وعدل، لأنه يعلم أنهم جهلة. فالواجب هو العناية بهذا الباب، وأن يكون المسلم على عناية بأن يحمي نفسه من الوقوع في هذا الداء الخطير، وهو داء التكفير والتبديع بدون بينة. جزاكم الله خيرا. في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي على استجابته لنا وإعطائنا من وقته للإجابة على أسئلة أعضاء المنتدى واستفساراتهم، فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. وأنا أشكر الإخوة القائمين على هذا المنتدى وهذا الموقع الذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا ومباركا، و إني أدعو الأخوة القائمين على هذا الموقع بالتوفيق، خصوصا وهم يتحرون العناية بنشر العلم الشرعي والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة والفرقة بين أهل السنة، وهذا إن شاء الله من أعظم أسباب التوفيق لهم فيما هم فيه. ونحن حقيقة بحاجة ماسة إلى وجود مثل هذا المنتدى الذي ينشر العلم بين أهل السنة ويعين على التفقه في دين الله عز وجل، ويبتعد بالناس عن الفتن وعن الخلافات التي فرقت صف أهل السنة وأحدثت الفرقة بينهم. فنسأل الله التوفيق للجميع، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.